إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في حلقة اليوم. نسهر مع مخرج ومنتج وكاتب سيناريو استطاع على مدى أكثر من 30 عاما أن يقدم أعمالا فنية عالمية وعربية. استطاعت هذه الأعمال أن تحقق نجاحا وانتشارا جماهيريا كبيرا، أعمالا أجادت العزف على المشاعر الإنسانية ومست حياة الناس فسكنت ذاكرتهم. نلتقي اليوم مع المخرج العربي العالمي أنور القوادري ابن المنتج الشهير تحسين القوادري. هو من مواليد دمشق بسوريا وسافر إلى لندن لدراسة فن المونتاج والإخراج ويقيم هناك منذ السبعينات. من أشهر أعماله نذكر فيلم جمال عبد الناصر بطولة الفنانين خالد الصاوي، هشام سليم، عبلة كامل، والفيلم البريطاني السوري المصري سباق مع الزمن، والفيلم البريطاني جوليا، وفيلم كولوجيا المقتبس عن الفيلم المصري موعد على العشاء، بالإضافة إلى عدة مسلسلات تلفزيونية منها سحر الشرق وعرب لندن. تم تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي. فتعالوا نتعرف على الخطوط المتقاطعة في مسيرته وحياته. أنا مش هخش الجامعة يا جمال، أنا شايف إن الوقت هو اللي هيصلح البلد. ما هو علشان يصلح البلد لازم الإنجليز يخرجوا الأول يا حسن. ده رأيي يا جمال. يا حسن أنت إنسان مخلص وشجاع، اللجنة كلنا عايزاك. قريت عودة الروح مرتين، هو ده اللي البلد محتاجاه، زعيم قوي زي محسن. تعرف في فكرة قصة في دماغي اسمها في سبيل الحرية. ومحسن بتاعك هيعمل ايه؟ مش عارف. يلا السلام عليكم. ايه مش هتيجي تذاكر معايا النهارده؟ لا النهارده ما ينفعش، عندي بكره المقال الرئيسي في مجله المنتصف. وناوي تكتب عن ايه المره دي؟ فولتير والثوره الفرنسيه. لجان وثوره ومظاهرات. عارف انت مشكلتك دماغك. لا يا حسن انا مشكلتي السفريه. What way are you going? Stupid bugger. I don't like the way he's looking at us. He's a troublemaker. المخرج الكبير العالمي أنور القوادري، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي، أهلا بالسادة المستمعين جميعا، شكرا جدا. حضرتك مقيم في لندن حاليا؟ نعم. لكن حضرتك تم تكريمك مؤخرا من خلال مهرجان الإسكندرية. ده تكريم عزيز جدا على قلبي، واسكندرية بحبها قوي. انا بحب مصر كلها على كل حال، يعني كل ما بعمل عمل سينمائي او فني في مصر بعتبر نفسي كاني موجود في دمشق بلدي او زي بلدي بالظبط، او موجود في لندن، بس تحديدا اسكندرية لها مكانة خاصة في قلبي علشان انا صورت بيها مشاهد مهمة من فيلمي الكبير جمال عبد الناصر. ولما حصل التكريم عشان فيلم جمال عبد الناصر ليا سنة 2018 كان ده تكريم خاص بالنسبة لي، من غير التكريمات التانية اللي حصلت معايا فيها في المهرجانات اللي كانت بتحصل لي، إنما ده كان تكريم خاص علشان كان مئوية الزعيم جمال عبد الناصر، ذكرى مئويته. وكمان فكرتنا بالفيلم اللي أنا عملته نزل في السينمات في مصر وفي كل أنحاء العالم سنة 1998. هو كان بطولة الفنان خالد الصاوي، يعني عشان نذكر بيه المستمعين والمستمعات. نعم، هو الحقيقة كان تقديم خالد الصاوي كبطل سينمائي بعد فيلم جمال عبد الناصر ليصبح نجم من نجوم مصر العظيمة لهوليود الشرق كلها، رشحته في البداية، دي حدوتة كبيرة جدا لهذا العمل. إنما أنا كنت على صواب رغم أنه كان في يعني عدة ترشيحات أخرى كبيرة جدا، ولكن أنا في النهاية اخترت الصح. وكان عندي هدف أني أعمل زي ما عمل فيلم الهندي لما قدم دين كينغسلي في دور غاندي، وكان وجه إلى حد ما وجه كتير، يعني كان ممثل مسرحي يشابه خالد بالضبط. يعني خلينا ناخد المراحل كلها بالتدريج ونبتدي كده من البداية. حضرتك ابن المنتج والموزع السوري الشهير تحسين القوادري، أحد كبار مؤسسي السينما السورية. هل ده أتاح لحضرتك فرصة أنك تكون على تواصل مع كثير من النجوم وتتعلم بشكل كبير بشكل عملي من خلال هذا المجال؟ طبعا أنا محظوظ جدا لأن أنا ولدت في بيت سينمائي، حتى اسمي كان اسم مأخوذ اسم الله يرحمه النجم الكبير أنور وجدي، كان صديق والدي أواخر أيامه وكان عايز يتبنان، فأبويا كان بيهزر معه قال له ببيع أفلام يا أنور ما بجاش أولاد. ده اللي حصل، كانوا أصدقاء جدا يعني، فكان يوزع أفلامه في سوريا وكان في صداقة كبيرة جدا. فأنا من البداية دخلت على الفن من خلال اسم أنور وهو أنور وجدي، وبالتالي كنت محظوظ إلى حد ما يعني باعتبار والدي موزع، وخاصة في فترات العيد وإحنا صغيرين في المدارس الابتدائي كنت منتظر في أفلام العيد، فكنت بخش على أفلام العيد طبعا من غير ما أقطع تذكرة عشان كل أصحاب السينمات بيدخلوني، أنا بنت حسين قوادري فبتاخد معايا أصحابي والخش. فكانت السينما في سحر كبير، وكان طبعا أول فيلم سحرني بتاريخ السينما بتاريخي أنا خلاني أعشق السينما هو فيلم من أجل حسنة من الدولارات بتاع كلينت إيستوود إخراج سيرجيو ليوني، وحسب ما أفتكر كان عندي 10 سنين أو 9 سنين شفته في السينما، فشفته حوالي 20 مرة، حتى كنت أعمل توقيت إن الوقت حيحصل المواجهة الكبيرة بين البطل والأشرار مش عارف إيه، فروح عشان أتفرج على إزاي كان في حاجة في الإخراج في العمل ده. وسيرجيو ليوني يكرم مهرجان القاهرة السينمائي سنة 86، ومين بقى أشوفه أنا ألتقي في مهرجان القاهرة؟ شوف شوف دائما القاهرة بتجمعنا، مصر بتجمع دائما السينمائيين. فقعدت معاه قضيت معاه 10 أيام مع هذا الرجل العظيم، قلت له أنت السبب اللي خلتني أحب السينما، فقال لي كويس كسبناك عشان أنت عملت فيلم كسرت بدو مع جون كولينز وخدت موسيقى تشايكوفسكي وعملتها جازي، فإحنا كسبناك في السينما برافو عليك، فأنا فرحان إن أنا السبب إني دخلتك في السينما. دي من الحاجات اللي أنا ما انساهاش في حياتي، طبعا ده البداية بداياتي في حب السينما. إنما فعلا في فترة الأجازات الصيفية كنت أنا في المدرسة في لبنان في مدرسة داخلية، فباجي في الصيف فتشاء الصدف إني أنا كمان أعمل كلاكيت، أمسك لاكيت مع مخرج كبير كان جاي بيشتغل مع المخرج عاطف سالم طبعا. نعم، وكان معنا النجمة الكبيرة شادية وكان معها جوزها الله يرحمه صلاح الفقار، يعني كان مجموعة كبيرة، ودريد ونهاد طبعا اللي هم أصدقاء والدي اللي هو كانوا مع بعض كانوا الطريق لما كانوا من أول ما ابتدوا في عيد اللولو سنة 64، ده الكلام ده احنا نتكلم دلوقتي 68. كان فيلم شهير جدا ويمكن احنا اتفرجنا عليه كتير في مصر، فيلم خياط السيدات. ده اللي ابتديت فيه كمساعد مخرج للمخرج الكبير عاطف سالم رحمه الله. صباح الخير. يا صباح النور. يا صباح القشطة. الله، ايه اللي عملتين كده؟ الغبي. معلش يمكن غلط عندي. ايه والله يا ستفو ده انت حرق. انت لسه نحتوا على البيت؟ اعمل ايه؟ الاولاد عايزين يشوفوا ابوهم قبل ما يروح. هذا السبب ولا في سبب تاني؟ لا في سبب تاني انت عارف. شو هو؟ عايزين فلوس. هذا هو السبب الحقيقي. ربنا يخليك لينا. حاضر يا غالي. نعم عمي. الحجي اخذ بدلته؟ ايه اخذها. عالم هات اهل الدفع بعدين. لكن بالشهر كله ما اشتغلنا غير بدلته وكمان بدين. معلش معلش هدي نفسك، بكره ربنا يفرجها. بسيطه، انت جاي على البيت حتى الله يفرجها. حاضر، بس ممكن اقول لك كلمه من غير ما تزعل؟ تفضل. المحل ده ما حصلش فيه اي تغيير من ايام المرحوم ابوك ليه؟ تغيير شو؟ المحل كله عايز يتغير، الموبيلة دي من ايام سيدنا نوح لازم تتغير، والواجهة كمان لازم تتغير. مظهر الدركان ما بيفيد الزبون، المهم القصة اللي بيشتغل. الناس بتحب المظاهر. ياما في محلات مزوقة والصنعة فيها زفت. اسمعني يا صابر، الناس كلها اتغيرت الا انت، اذا كنت لغيت النهاردة بتكوي بمكوى بالفحم والبلد مليانة كهربا. مكوى الكهربا فيها خطر، اي كونتاكت بيحرق المحل. كده؟ طب خش الشوايه بتاعتك لا تفتح المحل. الاستاذ عاطف سالم ده علمني السينما، هو استاذي بعترف بيها امام العالم دايما، وهو استاذ عظيم. طبعا انا كنت براقبه بشوفه ازاي بيشتغل، وابتديت بعد كده اشوف افلام. رغم انك لما ابتديت معاه كنت عامل كلاكيت على ما اعتقد وقتها. طبعا بس انا كان عندي 13 سنه يعني كنت بس انا ابتديت من هنا ابتديت افكر ان لازم اشتغل في السينما. بعدين تشاء الظروف والدي كان عنده مكتب مهم جدا في بيروت، عشان والدي كان عنده مكتب في دمشق ومكتب في بيروت عشان توزيعه ده. وكان المكتب ده في الفتره دي انت عارفه كانوا كل الفنانين والنجوم والمخرجين المصريين موجودين في لبنان في فتره الستينات، فكان مكتب والدي هو اللقاء بتاعهم. يعني انا كنت اخش كده على المكتب الاقي قاعد الله يرحمه حسن الامام، هاري بركات، عبد الحي اديب، ناديه لطفي، كمال الشناوي، كلهم يعني اسماء كبيره، دوريدو نهاد، كل النجوم، وكان كلهم اصحاب بيحبوا والدي جدا. طبعا رمسيس نجيب كان صاحبه جدا لوالدي المنتج الكبير، حلمي رافله اللي عمل مع والدي راجل مناسب. وفي هذه الفتره جت فرصه اني اشتغل مع فيلم لوالدي وشريكه المنتج الكبير نادر الاتاسي، فيلم اسمه الزائره، كان اخراج هاري بركات. الزائره ده كان فيلم بطوله الفنانه ناديه لطفي، لا ناديه لطفي ومحمود ياسين وعادل ادهم. تمام. نعم. وكان المنتج المشارك مع نادر الاتاسي والدي في هذا العمل عباس حلمي الله يرحمه. يعني انا بيتهيالي ان حضرتك كنت محظوظ للغايه انك يعني تعاملت مع كل هؤلاء النجوم وقابلتهم وقعدت معاهم وشفتهم عن قرب وشفت ازاي بيتعاملوا وبيتصرفوا ازاي وبيمثلوا ازاي. يعني برضو دي كانت اكاديميه كبيره جدا في مرحله مبكره من عمرك. طبعا ده بعد كده قررت اني انا رحت لوالدي قلت له عايز انتج فيلم، كان عندي 17 سنه عايز اتعلم انتجه. فجبت مخرج جديد اسمه سمير غصيني، وجبنا وقتها يوسف شعبان الله يرحمه ونوال ابو فتوح ومديحه كامل، وعملنا فيلم اسمه قطط شارع الحمراء، اتصور في بيروت. والفيلم ده اشتغل شغل جميل جدا. هنا بقى اتخذ قرار لازم ادرس سينما. سنه 73 سافرت لندن ودخلت في سنترال اكاديمي اوف فيلم ارت اند دراما، اكاديميه سينمائيه في بريطانيا. عملت سنتين دراسة عامة، وبعد كده جات لي منحة 4 سنين إخراج ومونتاج وسيناريو، وكملت بعد كده واستمريت بعد كده وقعدت بقى في لندن ما رجعتش. يعني والدي زعل قوي انه كان عمل لي مكتب في بيروت ومش عارف سوريا وعايزين نرجع نشتغل وفي مصر وكل حاجه. هقول لك على سر مهم جدا قالها لي والدي. والدي كان علاقته جميله جدا مع عبد الحي حافظ، كان بيحبه قوي وكان يوزع له افلامه، وانا كان عندي يمكن حوالي 5 أو 6 سنين كنت قاعد بقلد عبد الحليم بيغني حبك نار، كان جايب الفيلم ده بيعرضه في سينما دمشق. اللي هو فيلم حكاية حب. حكاية حب. والدي خدني من ايدي كده وخدني على فندق اسمه فندق قطان، ده كان درجة أولى في الوقت دي. طلعني كده على بقى وراح على طول على غرفة عبد الحليم، راح ضرب الباب بتاع كده على طول من غير ريسبشن، ففتح الباب كان لسه لابس الجلابية والطاقية بتاعته عبد الحليم قاعد، فقال له أهو ده أنور عايز يتعرف عليك وعايز يغني لك حبك نار. فخدني في الأحضان وحملني عبد الحليم. فمرة كده لما توفى عبد الحليم كان والدي ما بيزورني في لندن، وكنت أنا لسه بدرس عامل فيلم أكاديمي واخد جايزة في المهرجان بتاع سان سباستيان، بص لي كده كان زعلان عليه قوي، قال لي هقول لك حاجه، والله يا انور لو كان عبد الحليم حافظ عاش وشافك كان مش هيسيبك زي ما عمل مع حسين كمال الله يرحمه. انا كنت قاعد معاه لما عمل حسين كمال ابي فوق الشجر، فقلت له والله من سوء حظي اعمل ايه. فيعني بديلك انا افكاري يعني كان عندي طموح اني اعمل حاجه عربيه عالميه. يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا ونبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون. لو في قلبي قد قلبي السيناريو والمنتج السوري أنور القوادري. أول فيلم أخرجته كان فيلم قصير اسمه غرفة الانتظار. ده كان عن التفرقة العنصرية ما بين البيض والملونين، وكانت في أوجهها في بريطانيا. ده كان فيلم روائي قصير، ده كان في عام 1980 تقريبا. صح، عملت الفيلم ده وكله صورة، يعني الحوار فيه كان مفيش، يعني كله، يعني الكاميرا تتكلم الصورة تتكلم، يعني في تحدي مع المزيكا مع المؤثرات. تلت ساعة عمل كبير سسبنس، وطبعا الفيلم ده راح مهرجانات ورجع. بس المفاجأة الجميلة ان الفيلم ده راح المهرجان القاهرة السينمائي وتعرض. من غرفة الانتظار قدمت بعد ذلك مجموعة من الأفلام ممكن نقول العالمية، يعني قدمت كسرت البندق عام 83، قدمت حب مع الأبراج، فيلم بريطاني كان بعنوان كلوديا، والفيلم ده كنت واخده عن فيلم موعد على العشاء للمخرج محمد خان. عارفة يعني مذاكرة كويس كان بطولة طبعا الفنانة الراحلة سعاد حسني أحمد زكي وحسين فهمي، يعني الحقيقة هو كان فيلم الحقيقة حلو جدا يعني. نعم على فكرة أنا رسمت لك صورة من يومين. أنا؟ طلعت حلوة قوي، تحب تتصور عليها؟ شفتنيش أبدا وأنا بضحك. هو أنت ما كنتش بتضحكي؟ لا أبدا. تمسحتي. أضحك على إيه؟ إن شاء الله علي أنا. نتكلم عن الفيلم الثاني اللي هو المهم، كسرت البندق. ده شفته جون كولينز. طبعا جون كولينز نجمة هوليوود وبريطانيا وحاجة كبيرة جدا يعني، وأنا لسه أول الطريق يعني، أنا كنت عامل لسه فيلم روائي قصير، لكن شفته قالت لي أنا عايز أشتغل معاك، فبعت لها السيناريو وعملنا توليفة جميلة، وخدنا موسيقى تشايكوفسكي اللي عملها سايمون بارك الموسيقار البريطاني العظيم، وعملناها جازي. يعني أنا دائما بحاول أقدم حاجة مختلفة. كسرت البندق قدم أنور قوادري للسينما العالمية، وخدته شركات توزيع في جميع أنحاء العالم، وأنا من خلال كسرت البندق قدمت نجمة جديدة اسمها فينولا هيوز، كانت كومبارس. وإحنا في شغلنا في الأفلام دائما الخبر السيء والخبر الحلو بيطلع على طول، ففرحان وخلصت النسخة وقاعد منتظر. كنا في سديمة داخلين على الكريس في لندن، يوم حد بيجيني تليفون مطر ومش عارف ايه، برفع سماعة التليفون، مين على الخط التاني من هوليوود؟ نجم الكبير سيفستر ستالون. قول لي سمعت انك انت مقدم بطلة جديدة في فيلم كسر البندق اسمه فينولا هيوز، وانا بخرج فيلم بطولة جون ترافولتا اسمه ستينج الايف، تسمح لنا نيجي بطيارة خاصة انا وجون ترافولتا للندن علشان نشوف نسخة العمل دي ونقرر اذا هناخدها مباشرة ولا لا؟ فتخيلي تاني يوم جم في طيارة خاصة لستوديو باينوود، شافوا الفيلم خرجوا مضوا معها وراحت على هوليوود. فدي كانت أول حاجة فتحت خير عليها وبقت نجم. ما بتخافش انك تقدم أبطال جداد، يعني زي لما قدمت نجمة جديدة في كسرت البندق، زي ما قدمت الفنان خالد الصاوي وكان لسه غير معروف على الساحة الفنية في فيلم جمال عبد الناصر. بالعكس كان صح، دايما عندي الحالة ان انا دايما بحب اجيب حد جديد واحطه جنب نجم على طول، وده اللي عملته كمان في كمال عبد الناصر، مش مشكلة. فطبعا انا كنت عاملها قبل كده، مش جديدة كانت عليا، بس عايز اقول وده مهم جدا. الكلام ده كان سنة 83، ده كان بداياتي 83. بعد كده بقى التحدي الجديد اللي قدامي كان اني رحت شفت، كنت ببحث عن بعض الكاسات دول، عايز اعمل عمل مهم خطير مختلف كل حاجة. فشفت فيلم موعد العشاء بتاع محمد خان، وعندنا صديق مشترك بيني وبين محمد خان ما اعرفوش لسه، اسمه محمد رضا، الناقد السينمائي اللبناني محمد رضا. فقلت له انا عايز اتعرف عليه، فبعت فتعرفنا على بعض وقعدنا في جلسة. فتفاجأ محمد، قلت له انا عايز اشتري القصة بتاعت موعد العشاء واعملها في المعالمي. قال لي انت بتعكس احنا دايما عندنا في مصر ناخد افلام الاجنبية وبنعملها عربي، انت دايما بتكسر القاعدة. وفعلا تبص القصة وعملت فيلم كلوديا، وجبت له نجمة عالمية اسمها ديبرا راشن ونجوم انجليز، وخرج الفيلم ووزعته اكبر شركة اسمها ITC، وده كمان كان حاجة تانية مختلفة. تدريت بعد كده بقى كرت بقى الشغل. قدمت يعني كمان فيلم بريطاني سوري مصري اللي هو سباق مع الزمن. كان بعض المشاهد تم تصويرها في مصر. ده كان اول فيلم انتاج مشترك، ورحنا صورنا في كل انحاء مصر، يعني ما سبناش ولا على اسوار، على اسكندرية، على القاهرة، على الفسطاط، وبعد كده رحنا على سيوة. كنت اول شخص يخش بي، كان وقتها ما فيش دخول على سيوة، كان لسه في حدود ومش عارف ايه ومنطقة محصورة، وانا نتكلم سنة 89 89 90. الفترة دي كانت لسه في تنشن بين الحدود الليبية والمصرية ومش عارف ايه. فرحنا وما كانش في اوتيلات ولا منتجعات ولا اي حاجة، ورحنا هناك وكانت اجمل فترة بحياتي اني صورت في سيوة. بعدين جبت نجوم كبار، كان معايا في من مصر النجم الكبير الله يرحمه جميل راتب، وكانت معايا هالة صدقي، وكانت معايا سماح انور، ومحمد توفيق الله يرحمه، وعبد الله مشرف، وكان معايا نجوم، وكان معايا مهندس الديكور العظيم صلاح مرعي، وكان معايا انسي ابو سيف، معاه هو موجود عملنا الموبيات الحاجات دي كلها، وكان معايا مخرج الوحدة التانية تخيلي صديقي وحبيبي شريف عرفة، وكان معايا محسن أحمد مدير التصوير المصري العظيم. يعني كان معايا كانت مجموعة متميزة جدا جدا، كلهم دول كانوا تخيلوا يعني عم يشتغلوا معايا في هذا الفيلم اللي هو لغاية دلوقتي بيعرضوه في ألمانيا وفي إسبانيا ومش عارف ايه. عنده اسمين، عنده سباق مع الزمن بالعربي، عنده سيربنت أوف ديث بالأمريكاني، عنده Out of Time بألمانيا. يعني الفيلم ده لغاية الوقت بيجيب إيرادات وبيجيب شغل حلو، وحاجة مشرفة بحبه جدا الفيلم ده أنا وبفخر بيه. المخرج والكاتب السيناريو والمنتج السوري الأستاذ أنور القوادري، هل حقيقي أن كان في أبطال عالميين كانوا مرشحين لبطولة فيلم جمال عبد الناصر، وده من قبل ما الفنان خالد الصاوي يقوم ببطولته، زي روبرت دينيرو، زي كليفين كوستنر؟ صح، هو ده حقيقي. في سنة 91-92 أنا ابتديت أكتب السيناريو بالإنجليزي مش بالعربي مع الكاتب البريطاني إريك ساندرز، وجبنا كتاب سير أنتوني نوتينغ اللي هو وزير الدولة الخارجية في بريطانيا أيام أنتوني إيدن، وده كان من أصدقاء عبد الناصر، واستقال من منصبه عشان بعد عدوان الثلاثي سنة 56، وعنده موقف وأصبح صديق عبد الناصر، وعمل كتاب مهم معتدل هو اللي حيكون الأساس بتاع العمل ده. واشتغلنا على السيناريو على أساس حيكون فيلم سينمائي على طريقة غاندي، فيلم شهير غاندي يعني. طبعا كان هو القدوة يعني، وكانت ميزانيته 50 مليون دولار، وكان على هذا الأساس إننا هنعمل كمان 5 حلقات 5 سبيشال، يعني حيكون تلفزيون أول حاجة، نعمله فيلم سينمائي كبير وبعد كده ننزل 5 حلقات بعد ما ينتهي. أعتقد إن المبلغ ده في ذلك الوقت كان مبلغ يعني ضخم جدا. طبعا عشان كده فكرت روبرت دينيرو وابتديت اتصاله كل حاجة. وبعدين كنا طبعا عايز أعمل زي ما حصل مع المرحوم مصطفى العقاد الله يرحمه، هو كمان صديقي وصديق والدي، فأنا بحاول أجيب مستثمرين وكانوا بيخزلوني، لغاية ما مرة أنا كنت موجود في مهرجان دمشق، فبصيت كده تعرفت على النجم الكبير الحبيب أحمد زكي، كان بيعرض فيلم موجود، فتعرف عليه هو اللي أنا بدور عليك. قلت له أهلا وسهلا بيك، أنا ده بيسعدني. قال لي احنا هنشتغل مع بعض، أنا شفت لك فيلم كسرت البندق سنة 86 85 87 كده، هترطى في الأسبوع. فقال لي دخلت الفيلم خرجت قلت له الله يرحمه الوحيد حامد هو صديقك، دورني على انور قوادري. يعني كان هيكون في تعاون بين حضرتك وبين النجم احمد زكي الله يرحمه؟ طبعا ده اكيد طبعا. كان هيكون تعاون مثمر جدا يعني طبعا. احنا خسرنا الحقيقه فيلم كان هيكون متميز للغايه. انا كنت بكتب يا جمال عبد الناصر الانجليزي، ففجاه انا نايم في الغرفه بتاعتي في الاوتيل، بيضرب الباب طا طا طا طا خير ان شاء الله، بفتح الباب كده بلاقي احمد زكي على الباب، قال لي انا عايز اشتغل معاك. قلت له انا جاهز حبيبي. قال لي لا انا عايز اشتغل معاك في فيلم جمال عبد الناصر. قلت له بس فيلم انجليزي كله حوار انجليزي ومش عارف. قال لي انا مش عايز العب دور ناصر، انا عايز العب دور انور السادات. ده من الوقت ده وهو كان في ذهنه دور انور السادات. قاعد يمثل لي انور السادات وانا قاعد كده بالبيجامه فتح واتفرج عليه. فالحقيقه اقنعني. قلت له احمد انت رهيب، ما كانش في ذهنه لسه يلعب دور عبد الناصر. ده 91 92، ده لسه قبل نص 50. فانا قلت له اوكي بس انا اللي نلعب شويه على الاكسن. قال لي انا هجيب الاكسن بتاع انور السادات في الانجليزي واجيبها لك وما تخافش. وفعلا سيد الرئيس، ايها السيدات والساده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والسلام لنا جميعا باذن الله. قضيت اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة جديدة، لكي نقيم السلام. وكلنا على هذه الأرض، أرض الله، كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود، نعبد الله ولا نشرك به أحدا، وتعاليم الله ووصاياه هي حب وصدق وطهارة وسلام. إنني لم أجئ لكم لكي أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل، ليس هذا واردا في السياسة في مصر. فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل، فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية، فإن ذلك لن يحقق أبدا السلام الدائم العادل الذي يلح العالم كله اليوم عنه. إنني لم أجئ إليكم لكي أسعى إلى سلام جزئي، بمعنى أن ننهي حالة الحرب في هذه المرحلة ثم نرجئ المشكلة كلها إلى مرحلة تالية. لقد كان بيننا وبينكم جدارا مرتفعا حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن من الزمن، لكنه تحطم عن 73، وعلينا أن نعتاد بذلك. ولكن بقي الجدار الآخر يشكل حاجزا معقدا نفسيا بيننا وبينكم. وتستمر مسيرة المخرج العربي العالمي أنور القوادري، نستكملها في الأسبوع القادم، فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكراً لمهندس الصوت سيد زكريا.